بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا واتل عليهم أيها الرسول أنبي بباتة وقريشوش نبأ نوه ينوه ورئنا كبر زينا إذ قالك أولا إذبوش بالبت جزي يا قوم إذبوش هوي إن كان كبر عليكم مقامي أني إنان سيلاي مقويته يكبدات شكون كبر أي عظوم وثقولا وإن كان كبر عليك إعرابهم كبر على المشركين ما تدوم إليه كبر بمعنى عظوم وثقولا عليكم مقامي قيامي مكسي بينكم مقامي مسرى ميميون مضاعف وتذكيري بآيات لبعض الأنقاط ما استاوسي بيجزي أن أنت مجنجنين مجسس يكبدات شوك هنا فعلى الله توكلت إن قدي يونيزا كبدواتو بني لا شكل لمفتر متاسبون نقر كالا فعلى الله توكبا الله تمكي تشالو تادا فأجبئوا أمركم وشركاءكم وسيروا إن قدي أجبئوا سبسبوا أمركم كيدوا تنقولاتهم وشوجوا وشركاءكم مفعول معهون فأجمئوا أمركم أي وسينوا قداتكم مالن وشركاءكم أياسكيدوا وشركاءكم مالت أياسكيدوا شركاءكم أي وسينوا بل فأجمئوا أمركم وشركاء مع شركاء مفعول معهون وأول معي أي لواتا نواتور مع شركائكم كم التقاروات تومم قار وسينوا إجماع إجماع وهو العزم والثاني مارا ومن حديث من لم لا صيام لمن لم يجمعه من الليل عند تبانه ثم لا يكون أمركم عليكم قداتشو أيهن قداتشو غمة مدة بسنة أيك على قرباتش أين تتعباتش صلى بلا أسبان أيهن الثاني والسنو هيا كتالاتشو توكل الأنبياء مطوبة مطونو أنبياء توكلاتشو ثم دو إلي وذلي والسنو صلو بلو ولا تجد ما تقابتي هيا أتفو جسي الناس سباسبونا نتامر قواتشو هدو هبرا هبرا أببرون هبرا أببرون هبرا هبرا بيرون تغرطاتشو صلى بلا أسبان إلى أدقاء السبين يتوكل عليه انه شوف تعجيز لما يعبدون من عندما يقول عندما يقول استبني عند القادر سبين يا سلام هود ما يدري يسقط بوتار كما في سورة هود كذلك النبي يمد بلوتار ليلوشم بلوتار فإن توليت انجديس انبيك على شو فما سألت من أجل يدود أن تيقوا شوم إن أجل إلا على الله يدود ما لنا فعلا إذا من ذات كتر من تيمي لاشونا قرمي يكالك لاشونا قرمي دنو متى مركود أي قود أي تك أي جم أي سما جوز جماد تعالى دموع من ألباب دوز مصفر كبدون الناسين دموع الناس أنت يا قاتشو تعالى سكروا من دنا يا راساتش سكرنا إن أجي إلا على وأمرت أنا كون مسلم إن إذا كمسلمات إن دول تعزش الإسلام يتنتمنا وتواتمنا ونلم كل شيء ياو أن بيوز مسلموش ناتش سبحان الله فكذبوه عند الله استباب بلوثار فنجينا يجي اكتسار هذا الرقم استباب بلوث هنا هنا دعاء الرقم ودعاء كذي درسا كذبوا على مركب سر ومركبوا قبوا خلاص فنجيناه عنده انه اداننا ومعه وفي سورة العنكبوت واصحاب السفينة الى عبروا تنبروا امانيوتشين الى وده ثمانية سبوش كرسوبا كرسوبا في الفلك بمركبوا بسربوت وجعلناهم انه ادرقنا النزين خلائف تتكيو النزين انجد هي ايات يا النزين بوقت الموتوم وهلا وردوا بمريض ويمكن بعدها تقول لي متشال النزين يعني مدينه 80 يبال سرطوال يلال يذكر شوكاني في تفسيري فتي القدير نقلا عن بعض السلف بيت 80 مدينه 80 يبال سرطوال يلال انجد سوتو النزين 72 نوحنا مستاتشو 74 ثلاث رجالتو سامهام يافيس سبا سبات كذلك سوست بستوش سوستوشو ثمانية سبوتش لها سوستو بحالة مدينة الثمانين قم بطول عندما سوش دمو النزي سباو لطوشو بأجلاتشو موتوالو لارجلهين السياد آتو قيل أنه بك بسلامين منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتهم سي هم آيات ليلهم آيات فوت بالا انجي ذا مركب عند الموتون من اصايو وبدليل شو وجعنا خلائف السله بعد من مت نبر جني ابو ذو مرجا يلو سباوت موتوا انا من اكس يلم اربع قنا يلال وهي تجي في موج كالجبال ونادى نوح ابنه الى يعني وسال الجودي الى ارض بالعماءه ويا سماء قلي وغيب بالماء وفي الامر وسال الجودي وقيل ابو ذلك من ظالم اربع قنا يلال والله اعلم منو أو ينسون النسك كنا أولادني هن ثلاثة تكسينه رواه الإمام أحمد في المسند النبي صلى الله عليه وسلم أولادني ثلاثة سامن وهامن ويافين اين تاعو عربو فرنجو منو يا سامن ولا سام شام سكن الشام سميت باسم ساكن حامي بارو هي تقول حبشان تقاقر ولدو حام نولا هي ملوتا ياسمي بارو تركننا سقالبان انزي ما لن ياجوج ماجوجين يولدو السن الى نعم فإن تولي فما سأت من هذه الهجرة إلا على الأوبة أن أكون المسلمين فكذبوا أستغفى نجينا نجاو الطعنة ومما وابروت أن أبروت الفلك من مركبوا له وجعلنا أدرقنا خلاها ستكيوش وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بأن ينقذ أستباب الوثن كافروتين أسمى سات أمنا أتشو فانزو تمركت أيها الرسول أو أيها الإنسان كيف قرأتوا المنذرين ياسأنك قوة أتشو سووس باسأنك قوة أتشو نقر لاي قال تغنيو من أين تكفى أدقى عندما يقات ما أتشو تمالكات ثم بعثنا من بعدك سبحان الله في رسل الملك تنيوش يا هود صالح إبراهيم قدتا إلى قد هزبوتشا فجاءهم أطوعيه تقلل شو فسر شيئا من التفصيل ثم أجمل يا قرآن صالح يا سلام فجاءهم بالبينات شو تقلل عرفو تناقروا من رجاوش مجاوش يزول الله شو مطوع له إجري تيجري سائل أهون دمو دا موسى يبدا تلسي فسلال فسر شيئا من التفصيل ثم أجمل إجمالا كل يعني غالبيا ثم فسر شيئا من التفسير موسى نامتا هي قرآن صالح يا سلام الله أكبر فما كانوا يؤمنوا ليام والهنوم بما كذبوا به من قبل كذبوا يستبروا ضمهون وتنصى ليام والشارو على أبنهم كذلك نطبعوا على قلوب المؤتدين ينزي سووشن لب اندى الشق نبتنا ودك أنهم قلوا اندى يدرسوا اندى قردنا سهولا تادا دنبر على فوتشنا وسنا على فوتشن دزيو الناس قباتشو أن ينتم أمته وش مالتون الله جل وعظم الله من ذلك نبع على قلوب المؤتدين لبب دنبر مالف أدقى عند الفاتر على قلوب المؤتدين دنبر على قلوب الآدم على قلوب المؤتدين إذا على قلوب الذين لا يعلمون إلا على قلوب الكافرين إلا بل إلى آدم متعبعون مالف بكفر مكنات باعتداء مكنات سبحان الله الله فما كان ليامنوا الهون ما ياو بعزل الله وسنبات وسنبر أهجاب درساته على أمنهم كذب في تنبر وثمار كذب في تنبر ثم بأسنا من بعدهم إهو كرسل وجوالا لكن على هون وشوف أقعدوا أتشوف كانوا إسك موسى سند نبي الله موسى لكن وهارونا واندمونهم هارون لكن لا إلى فرعون ودى فرعون وملي ودى وفافرة في ذبوتش بآياتنا بذلت أنه مجلو تشاكين فاستكبروا على الرسول استمروا على نجراته وقروا وكانوا قوما مجرمين أرمني وجه هونو خلاص انجدي تقل لو يبيا فرعون من جدي وانجل مالا تقل أرغو تناجر هونو بكفيد فاستلونه فلما جاءهم بيع الحق من عندنا أنتاو كان يزن دمت الله شو جدي يا مؤجزة موسى إذو تمتاو قالوا قالوا إن هذا لسيرهم إيه ما كل يهونا ديجر تنف قالوا قال موسى لما قال إلى قال أتقول لك لحق في الله لما جمت الله كذي لحق إيه أنت لله كذي أسهرون هذا إيه سهرنا وقال أسهرون هذا إما من جملة مقولهم أو يبتشانا أتقول لك لما جاءوا في الله يا ياوني قالوا السهرون في الله في الله أسهر إيه ونو سهر دي لما إيه ونو سهر دي وما تقول لك لما جاء أسهرون هذا إيه سهرنا دي على الشك بلو قالوا ولا يفلح الساحرون قلوا هنا كده أسير هنا نسير هي ما سير أيضا ولا الساحرون جمنا زائر وفي دليل على كفر سهرة كما ذهب إليه أكثر المحدثين والأقعديين كما قال جل وقالوا أجئتنا فرعون النا ملقوا الشوال أجئتنا مطاهن لتلفتنا مطاهن لتلفتنا لتزنا بلنا لتنزا بلنا لتنشاتتنا عما وجدنا عليه آباءنا أباطوشا كاغن ينبت ايو فرعون أباطوشي مجارك نبت فرعون سرابتوش سورة القصدن جينة تقصوات سورة الأهام لا ما فما والقرون لا إلا وتكون لكم الكبرياء في الأرض بأرض مصر سلطان وعلى منتات شوف اندي كبر فلقات شوف سهر الإزات شو متات شو سو اندي كتل هنيان سلطان عمدر ككه درسطة عدفطة ايو سورة سووش السلامة وسووش سيكون نينو ايا شو سلطان فلقنا شو بلو قراتن يا ناچو تكين فلاغي ناچو بلو مارتو اي غرمو زاري ميلو سا اي غرمو زاري ميلو ما يقال لا ما قال الرسول من قبلك سلطان فلاغي شو دن بلو حقو كسو اي غافر يورا تشكر لكفا وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليد رب اني اخاف ان يبدل دينك او ان يظهر في الارض فسعد شبر اصفافال بزماناتين قوقا سيدرغما اه هي كبا شبر اصفافي نو ها هاي ما نوتاتون لدمستسنو شبر أصفافينو ناتهو يقدلو وقال ما لم ينكوا فرعون أتذر موسى وقوم أولي السنين في الأرض أتى يوشودا مساوكة ومن قسنا هزب ما فجاجودا تناقروا سين الشباري بلو ميلوتين أهباش إيه وعلى السنة الشباري بلو ينشف الشفا النبرة ما أشبه الله إلا سبيل بارها على قال وجيثنا تلسن أما وجدنا عليه آباء وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم أطيف بكر أننا من الله تشبه معي وما ما نحن لكم بمؤمنين لأننا أكلنا منه تعبوا ستان فلس الله أكبر أنؤمن لك وتبقى يعني أنؤمن لبشرين مثلنا قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقوموا لنا عابدا ينستوا إذبوت لن يقرد قرد إن تقردوا إن يقردنا شين فضل لن يموت من موت الشلالة مين لو فرعون فرعون سرابيتوش قالوا إن يقا مطع هجئتنا نهل ما فرعون ما فرعون أكو فرعون إن فرعون سرائيل توصل إلى فرعون مرئه بالواركو مجمرة فرعون إن ما لقوتشو أجئتنا ودنيام الطاهر لتلفتنا لتعزنا بلد أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض مطاهن به وما هنكم بمؤمن إيه فرعون سرائيل توصل على ذلك القرن ذا موسى فرعون آباءه مان أبا وكذان بكت مان الملكة من الملكة الملكة لا لدي أما وجدنا عليه آباءنا سبر فرعوننا عملكو نبر ليلا سو عند ذا سونا عملكو نبر مالتنا عشنا مالت فرعوننا عملكو نبر ليلا سو أما وجدنا عليه آباءنا أباثو شاقني نبر يوم يعملكو نبر أشكو سلطان عندنا فرعون باهيدو بسيط أراون وما علمتكو إلهين غيري بلو ليلاو ليلاو أكاد نعملكو تكال السبسي وأسكباش إنجيت إنتو يا نبر مالتنا يوم يد إنتون أستكي كهنال لو يا فرعون بذات النشي دينا فرعون وسيم جندالو راسو ما قال سرعي توتشم يا قال جن ياو وما يعني أما وزن عليه آباءنا كاقن ينو نقر يا نسوم أمراء قزالوا إلونو يلم كفرعون يتدمو من قزن فرعون من الأماريكان انتو عربنو فرعون بلا فرعون كما توسلوا علم ميلو نقران أبو سلوتال قيلة أبو الوليد يعني وليد بن مسعب أبو مرة وليد بن مسعب نو ميبالا من الأماريك آنو أماريك عرب نو انتا تشو يا عرب ذرنو فرعون بني إسرائيل عرب يدلو أقاد آمينو تغلب عليهم واستولى عليهم وقتل ما قتل وزبه ما زبه واستحيا من استحيا السو فرعون إلا أباتو تشاتشين كاغن ينبت ياو يا فرعون أباتو ميقلتو نقر نبرا للمينة سكي خلق لنا ياو زاقر ديني إلا ما يفرعون يفرعون أباتوش يجزوت أنا براو أباتوش تاس يجزوت أنا براو نا يا بزاد النسون ديلوكو فرعون ميجزوب بدجزينه غير عنه تاج أمار يفرعون أمكو تاج أمارين أبرو لذي بلا فرعون كان عبد ولا عبد ميلون نجار الله أي ميجزان نجار نبراو فرعون بدي بيك بماتا كان عبد بكرة ميلون نجار هنا أجرو على ريموش إذن ياو أباتوش تاس يجزوت أنا براو كتبالة النسون عسكيد ما لمن فرعون تجزونه أهون جن عيد الله النفسون يا فرعون يا كنتوش ناتشو كمان إسرائيل قارون بيتشانو كفرعون هو نو إلانو كمان إسرائيل فرعون يوكي عند السوء أين تونو يا استباب النبر كان يقول موسى هو نو إسرائيل هو نو كان نفسه يا كنت يا من إلا إلا يا نياو سورة الغافر يا سنادر الله وقال رجل مؤمن على فرعون نو كذا وتشعروا لا تو كنت يوش يا فرعون ناتشو فرعون يا من لكوت نو كذا بفيك قدي من دي يعمركوز نقر نبراتشا ومارتين أسيزوان ويمكن تبجوهان أهون إيه إمنات لا يلق أسيلو يسبقهم لوني مجالي لا يلق أسيلو يو كذا بفيك يعمركوز نقوطا نبرم ليلا نقر يعمركوز شلال إزيلا موسى شرعون إننا نسوق عمطو إنو جاسين نقراتشا وكذا إيه المارتاتشا نقروا أرجيناليات إنت توانا لمارت موسى لا لما كتب أمو لوني مجالي أستم يا فرعون ما كلكلكم فرعون أتقبل كتبالة ليلا وينزلكم يعني جيت أنت كذا في بالكم بزاد الشيء كذا قفل معكم عزيزهم يا فرعون وانا وبزاد كذا أين أوجي أبي وتو يعني الشركة إذا أصفق أنا برا صوت عمل كذا أستم سنة برا إنجي ليلا شركة ألتك أو ما عزيزهم جينات أم بعد ولا كذا سيف ولا سأني أبو سيف دعوز مهي آمنه وقال فرعون أتوني بكل سائر عليم على بارون كذي بتفائك طبعا بصير يا منك بقى عينك أنت دنيا فلما جاء سارت أمت الله أمت جذير قال لهم موسى على الواتش ألقوما أنتم الملكون أنا قدر أنت تسيل الله وسني أن سيسيل جذير أن أنت تسيلهم قالوا على الواتش موسى قالوا يتعالوا جذير فلما ألقوا يتعالوا جذير قال موسى على الواتش ما جئتم به السحر نزام قاتل نجار سحر الذي جئتم به السحر نو إن لا سحر وما جئتم الذي جئتم به أمت أتوبر السحر سحر بدل له نو إن رسالة جملة إن من اسمه خبرها خبر ما أو ما قال موسى ما جئتم به السحر ما جئت الذي جئتم به السحر خبر إن الله سيبتئل وقبل أسئلة الثانية خبر به إن الله لم تعليل لما قبله لا يسلل عمل المسلمين لا تيوتشم سراء الله أياكام رومه لكن أعطب أيسا كان لا تومنه هن أياكام رومه ما لك مجمرا ناسم رأي بانا قرين لك أهن كفاء نبر حقا لواقبت يا مطوط من نبر هي تمويه نبر فهذا سكيتا معلونم كشفنا مالك لذيب للنزي آياتوش لسهر ما كشفه يقرر ويهيك الله الحق حقا الله يثبت الحق لياسب ليا رجع بكلمات بقى لمكناتهم حقا رضا الله بلوك قال قبتها لله وينهم بكلماتهم عن عند النور يعني وتمت خلوة بترسنا على بني إسرائيل لما صبروا ونجعل عيمة ونجعلهم الوارثين ان داروا عينكما ولو كره المجرمون ايه كافر مجرم على ايه مفسد لا تشوال مجرم لا تشوال ساهر وتشوال مفسد اوداني مجرم لا تشوال ثم قال سبحانه يهونا وانا انجل اساطر وتال فما امن لموسى لموسى على من ما صدق لموسى فما امن بموسى على امن لموسى الصدق الا ذرية من قومه كبني اسرائيل تقي ذرياوج على خوف من فرعون لاجل خوف من فرعون كما فعل من اجل خوف فرعون كما فعل وملئهم يا فرعون يزبوش كما فرعت نفسه لموسى على من اللتن اكئت يزبوش انجيلا كيلا سدس ما توشينا اتشاو ياو كليلا انبياء قل يبان تقالوا اصابوا الثلاث ثاني حديث ابن عباس يعني من ذنه رفع لي سواد عظيم فظننت عنه امتي فقيل انه موسى وقوه ابن العرب على النبي عليه الصلاة والسلام وده سدس ما توشي اربال للال يا فرعون قل يقعني اتشاوات اتشا سدس ما توشي وانا بارسنت مليئنا لله الله ألا خوف من فرعون ألا خوف من فرعون وملائهم وملائهم فرعوننا ملأوت تاتهم كمفرات التنفس ملائهم يمان دمير ملأوا فرعوننا يا ملأوتون فرعوننا ملأوتون فرقه ملأهم تعالى ملأهم من الكبار فرعون ملأوت ملأهم كبني إسرائيل هونو كفرعون قال يا بروتن نم كبفرات هنا الآن وين دم فرعون بالشاهد بدون كده كسرابي تجار سلهونا كم تدر قوال أن يفتنهم إن لا يفتنوا أشوف فرته هنا عندي ثم الذين آمنوا من بعد ما فتنوا ثم هاجروا ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربهم بعد غفور يعني أن يفتن إن لا يفتناج يتفتنا من عذاب سبق أنه مالا فرق وإن فرعون إنه فرعون لعال في الأرض ومدر بأرض نسبة عم كرع وإنه لمن المسلمين على كتوسا ألف إلى الجف ومسرى فمفسدين تبلغ مسرفي حيث أكثر لك أفلا والظلمة والغشمة قتل رجالهم واستبقى نساءهم استعبدهم ظلمهم أيما ظلم وأخذ أموالهم وطهرهم واضطهدهم لزمنات ايو موسى كمن لاكاتهم بفيت لزمنات كتلاكوا بعلام لزمنات يا هنا هنا ما شئنا ولا جاءوا للمتقين قالوا يا موسى قالوا اوذينا من قبل ان تأتي من بعد ما جئتنا عاد قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون الله الله الله الله الله وقال موسى موسى مالو انجليه بقام اتكاراو بزاه فتناو بزاه زاري ميقات مالو ايامنم نغم ميقات مالو ايامنم سيتوچن يتوال وندوني تفتحفال زاري مياو ياسوال شال مجلسي اصايوت منم اي قبل يا قومي انكوتو امنتو بل هزبوتي بالله شدقاش اندهونا فعليه توكلوا بسو تمكو استون يازو تدقفو تمكو اتلقاكو مجج عمرو ان كنتم مسلمين لله منقادين وناتشو اندهونا بالله يتوكل عدل قول عدل انبياء وشره وقل عشر تنكران كفاي قرطو مريد كسماي بيج عليم يمن ايمان عشو عرى درسنونا سوو توكل عشو بچنك قزيت انات عشو با ايمان عشو مطنو انا لذي قوشو بكين يا ابو سيبا سوو باشو يا جسو در عرافنا انتك سو فقال الله توكلنا نصم جغان عشو بالله توكلنا ربنا جتا عشين هوي لا تجعنا التادر قل فيتنا ثلي لك عميزوان تلك دعانا لذارم له مستقوش مفصلنا من دمنا كل النفس نسرى جنتو إنا من الشأن قتادر يعني أنك دير النفس فتنا يهونا يالو بتحك أنا ويلال ربما بابو منهم عندان تشك ودالي بول يقسق في شلال كل جزي حق سو قتش النفع يبعد سو قتش النفع شقري مثال ومثل هذا الدعاء في سورة الإيش يعني ممتحنة من الله جل وعلا إلا قول إبراهيم أبيه لا أستغفر لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنا وإليك ربنا لا تجعل فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم بلوال الآل وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما من مثل بيوتا وأوحينا إنه هو هيئة ملك تاتي أسأل فينا على الله جل وعلا ولموسى ناوده واندمه إلى أن تبوأ لقومكما لهزبوتشا سلى بني إسرائيل يازو بمصر مصر من التبالة وكتما بقف بيوتا بيتوش مسجدنا إلى الله يعني الظاهر أن فرعون منعهما من الصلاة كسرات كالخلوات شونا بريدا مسجد سيرونه وجعلوا بيوتكم قبلة يا مسجدات شون بر بيت برون وذا القبلة أرقوت إلى بيت المقدس هون ويسجدنا بر بزاق زي وأقل إهيو إنجلي محلون كتناقر بهالا صلاة تناقر الله إنجلي أو صلاة بمسجد بس ذاك زي شيء بمسجد أو بمسجد إنجلي بريدا بوتها مسجد أي تشار من أبار لذيك مسجد تشار وجه لذيك مسجد وطهوران هنا صلاة أقوى قوم ياو إهيم دمو لمصيبة ولندنو لما يلقونه من الشدائد والعزى والنكار والوبار من فرعون تسكين هنا لذينا جل وعلا نبينا عيسى الصلاة ولقد نعلم أنك ذيك أستاذ بما يقولون فسبح بحمد ربكم من الساجدين واستعينوا بالصبر والصلاح وان الله مع الصابرين الى وكان الرسول اذا حزبه امر اي اهم امر بادر الى الصلاه شنقوا بان في السجد دي منفس التادسات توكلوا يقين في يجامرال مصيبه الله تاربوا الله يعني راحه النفس تاغني الله ارينا يا بلال بالصلاه ينبى واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين بكل خير وكل نصر ابصراتكم من ما دغاو بيبزا ما ترشى والعقل للمتقين نونا فلا تشارجوا خلاص انجلي فلما كثر عزا فرعون ومعارضته للحق وقتله أهل الحق ونفره لأهل الباطل وتكذيبه للآيات يوما بيوم شهرا بشهر عاما بعام وأخبر الله سبحانه وتعالى موسى أو علم موسى بشيء من الوحي أن فرعون لا يؤمن توجه إلى الملك الألام الذي يقهر كل آثام فقال كما هكى القرآن وقال موسى ربنا جتاشنه إنك آتيت فرعون فرعون ستاوال وملأه لسلاويتهم زينة جيت يتلا يورك أين النبرة شغل عندهم ليست مسيروا إسرائيليات سيتوش فكبتيات سيتوش جيتون تويسوا الشغل نبرة يا الله حكمة بحر بيسام بياسام تو معنى إنه من نزعي تقموا بطل شك أنا سلبس دعباتو بإسرائيلياتو شو يكبتياتو شين انتن تويسوا نبرة لك قبل الغرق بأيام وهذا من النو زينة والذي بلو من موسى من موسى من هذا يعني قالوا ما أكلفنا وإذن لك ولكنهم منا أوزارا من زينة الكون زينة جيك يورك أين تدر بالنصو الجنواء وأموالا جنزب أين يا ماصاو يا جنزب يا بيت من جس أرض مصر بطعم لما ريتنات يا إرشاو يا جنباتاو يا لماتو يا وحاو يا ورقو يا برو يا جيكو يا المازو عجيب يا ناسو في الحياة بالإناهي وستفات جوال ربنا قتاتشنه ليودلوا عن فريدك هنا ستاتشو نقرياو لن نفسو لو انجلاتشو متقاقزيا كانت من قال لي اتأمو شوف ليدو اللي أنت أهم حفظ دواتي أيضا لما موسى النبي سوى دواتي على قبات ألا سدواتيو نقر جن إيه حفظاتيو ناسلطاناتيو دقاتاتيو تمكتاو سويات أمامونو نجري إن دايات أمو يا ذلك لك نبي الله نوح رب الأرض من الكاف ديار إنك انتظر يذلو إبادك ولا يلد إلا فاجرا إيه نهدفاتيو وسلوش يا الله نمي قوتو يا الله دين دا يتأسلو كراتاتيو إنجي يا سولي جيشي بريشي آرام لما أجلسو أيضا لم تصطفى من مكاني أهون مسلم من نظر لدين ومن نظر لدين مولد ما لقوت لدين سبحان الله لذي الآن سبيل إثنونا ربنا تمس سوس دي ربنا يا روشوف أيها سوس دي ربنا وقال موسى ربنا يا ربنا أهونم ربنا أهونم ربنا جيتا إثنس على أموالي جنزباتو دم في سوال يا ورقو انتناتو ودو درس ودا انت دينغاي تغلبت الى سبحان الله واشد الله لبات ادن زي كوري بقى الايمان لا يدسلسو بقى هون استون درس تلفتوا على تايتوا على زمانات تلفتوا فلا يؤمنوا ايامنوا منا حتى يروا العذاب الاليم عذاب الاليم بس كم يا درس يا غدي متى ايمان دا يتقماچو منار يا غدي انجي حيد عندهن بيرو على علوم منا حبتاتو سلطاناتو نبرتاتو تمكتو حي دم سيسلين بلا ودا الله توجهوا ادرغوا موسى بذوك لفو بوالان بذوك تارو والقرآن هوا يبوتا سلزي ما ينصافت بوتا ثلاثة وجزء يا موسى فرعون قصة صفا أطر يقول عرقو بايك أكسايد أكسي ما ينصافت موسى إيلم خروا بزعنو دمو شرنا بريلان شرنا بريلان يا إن الكافي دعمل هسا أسلين في الدنيا عيدا عندما يبالو ماتا ماتا يا قدرين انتني يا جمال الجدر وش أرضو عبالا مسكيلو سعبالان بريبالان عندما يبالو بك السو مالك دمو ماتا ماتا بأمد إن كبال النبر إنجدي أتواردين كموسى في الجنان نجا بيتش بموسى تك أتواردين الله سلام من النبر نبال نجر عنا قال لك أتاريم سما أنظر هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الله إن دال لأك نبركو وجهدوا بها وسيكن أنفسهم ظلما وعلوانا الله أكبر لا باطن ولا فضل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهزورا عجيب سبحان الله شروط أبدوني على كافر تكماله بمسقطه لزمنات نوره عندك أبقى أدقى الدرسة بطنجة عندك الرأس نتاط على زومي بالا عندك أن سبحان الله أوفروا بلات أصابك عند فلقه لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر نا ياو واشتب على لبات عدنا الدين كوديس باس طاهون انجدي هاي انجدي او لمو لنوهم الله وهو كهو الرضا وهو الى انه لا يؤمن من قومك نفس لمو سندزنا قورته الله فلا يؤمن ايام التهر وعزاب العليم هارو خلاص ودعا موسى وامن هارون واستمرت الإجابة الى 40 سنة انا زاري انت ساكال من انم من الله انت سنقال أربعة مدرة زي ما لو دعا كارك ولا قال قد جيبت دعوتكما إيه دعوتكما أهلا كتاب لهارون موسى وفي دليل على أن هارون أمن وموسى دعا وسجل القرآن دعوة موسى ولم يسجل إيش دعوة هارون ولكن قال دعوتكما فالمؤمن دائم آمين باي مدنا دائم لما ينمنا فالسكينة قد تفعلوا بيش تباك أشكر بس لا تقتل أبشروا ولا تتبعان سبيل الذي لا لما يلقى سوتي من قال انداتك كتب انداتك قال اتشاو خلاص ايه وجاوزنا بني اسرائيل البحر على بمهال تواو انجدي اربع مدرس قويو سراتهم قتلوا وسن سراهم قتلا يهونا وهونا يهونا وهونا قطروا يدون لا اتشوال وقتو درسا عاشورا قدسي درس باقا انجدي وهي ورد الله وهي الى موسى عن سيب بادي إنكم متبعون على كما في سورة الشعراء قال أصبح المؤمن والشباري والشين سبسله بماتا لليس بزيت فعلات وده بحرك أي بحر ودك أي بحر بحرك قل زب أي شوش على الشو أقل بماتا نقرأو قال أصيح أنه طالوا الشو يا بماتا أنبياء زمزان يوتش ششوت بماتا أناو لوتين بماتا فأسي بأهل الكتعين من الزينة كذلك أصاب رسول الله وده بشامتوت بماتا أناو كذلك إيه نبي مهيدوت بماتا أناو كابو بكر الصديق كذلك إيه يا موسى أنت موسى بماتا أبزاني أنبياء وش بماتا نعم يفولكوت عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل بماتا آخر الليل بماهيد أدراتون مريت بماتا أربك لألجال